بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم ثم يغتسل ويصوم. متفق عليه. في رواية مسلم من حديث أم سلمة: ولا يقضي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب وهو ناوي الصيام. قالوا: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، يعني يدركه الصبح من جماع، يعني وليس من احتلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم، لأن الاحتلام تخبط من الشيطان، فالحلم من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عانن علي فأسلم. قال: ثم يصوم ثم يغتسل، يعني إذا أطلع عليه الفجر يغتسل ويصوم، يعني يتم صومه. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث مركبا من البخاري ومسلم، فليس هذا لا لفظ البخاري ولا لفظ المسلم، وإلا في اللفظ كان مسلم يدركه الصيام، كان مسلم يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. وفي مسلم جزء من هذه العبارة، فركب المصنف هذه العبارة مع عبارة البخاري فساقها بالمعنى. قال: متفق عليه. فمن كان جنوبا في الليل ثم طلع عليه الفجر وهو جنوب ولم يغتسل بعد ونوى الصيام يصح صومه. فالحدث الأكبر فالصيام لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر، فإذا كان ناويا للصيام وتوفرت فيه شروط الصيام يصح صومه. وكذا المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر ثم طلع عليهما الفجر ونوي الصيام ولم يغتسلا بعد يصح منهما الصوم، فلا يشترط في صحة الصوم الطهارة من الحدث الأكبر. وساق المصنف حديث أم سلمة في مسلم قالت: ولا يقضي، يعني ولفظه كان مسلم يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ولا يقضي، هذا لفظ مسلم، فدل على صحة الصيام فيمسك ولا يقضي لأن الصيام صحيح. وهذا ويدل هذا الحديث أيضا على فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، حيث نقلنا للأمة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في داره، بل ما كان يفعله في خاصته بينه وبين زوجاته، فلما كان هذا فيه علم للأمة نقلناه إلينا، ويدل أيضا على أمانة الصحابيات رضي الله عنهن. فقد اتفقت عائشة وأم سلمة على فعل فعله عليه الصلاة والسلام مع هذه ومع هذه، فدل على صدقهن وأمانتهن في النقل رضي الله عنهن. ثم ذلك قالوا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه ولي. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان حكم من مات وعليه صيام وهو مفرط في الصيام، هل يجب عليه، هل يقضي عنه غيره ولي، هل يقضي عنه وليه أم لا. قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام، يدخل في هذه اللفظة قضاء رمضان، ويدخل فيها أيضا النذر، ويدخل فيها أيضا صيام الكفارات، ويدخل فيها أيضا صيام من حلف أن يصوم، مثلا حلف أن يصوم 10 أيام. قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني قضى عنه وليه. المراد بالولي هنا القريب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالقريب هنا للميت حتى ولو لم يكن وارثا منه له أن يصوم. فلو مثلا هلك هالك عن عم وابن عم، فابن العم له أن يصوم، يعتبر من ذوي قربات الميت. واختلف أهل العلم من مات وعليه الصيام هل يصوم عنه أقاربه أم لا. أولا من مات وهو في شهر رمضان، مثلا في نصف شهر رمضان ولم يتم شهر رمضان، فبالإجماع لا يصوم أحد عنه. فمثلا لو مات في العاشر من رمضان وبقي على الشهر 20 يوما لا يصام عنه، لأن التكليف سقط عنه بالموت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله. والمسألة الثانية أو القسم الثاني، من مات وكان العذر مستمر به إلى حين موته، مثل لو أن امرأة حائضا لو في آخر يوم من حيضها ماتت، وهي عليها مثلا 6 أيام أفطرت من رمضان، وكذا لو أن امرأة عليها نفاس وكذا لو رجل مريض فمات وهو في مرضه. هنا اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول يصام عنه لهذا الحديث، من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح في البخاري أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعليها الصيام أفأقضيه عنها، فقال دين الله أحق بالوفاء، فأمرها بالقضاء. وكذا حديث ابن عباس أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان أفأصوم عنها، قال دين الله أحق بالوفاء. وفي مسند الإمام أحمد وهو واضح، من مات وعليه صيام شهر، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر رمضان صام عنه وليه، فكل صيام لم يفرط فيه صاحبه فإنه يقضى عنه على هذا القول، كفارة نذر قضاء رمضان وغير ذلك. القول الثاني وهذا قول شيخ الإسلام، والقول الثاني أنه لا يقضى عنه إلا في صيام النذر، فمن مات وقد نذر أن يصوم وهو لم يصمه بعد هنا يصام عنه، أما بعد ذلك فلا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تصوم أفأصوم عنها، فأمر أن يسلم بالصيام عنها. وهذا وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله، وهو أنه لا يصام إلا من مات عليه صيام نذر فقط. القول الثالث أنه لا يصام عنه مطلقا، وهو قول أحناف سواء كان نذر أو غير نذر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يصام عنه ولا يصلى، لكن الحديث ضعيف. والراجح هو القول الأول، وهو من مات عليه صيام يصوم عنه أقاربه، وهذا الصوم على وجه الاستحباب لا الوجوب، لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. القسم الثالث من مات وهو مفرط في الصيام، يعني مثلا عليه قضاء ومكث 3 أشهر 4 أشهر ما قضى، يدخل في هذا القسم. وأما من مات وهو لم يفرط، مثل حائض ماتت في اليوم 6 أو النفساء ماتت في 10 أو مريض استمر به المرض وأطعم، فهؤلاء لا يصام عنهم لعدم التفريط. إذن الأقسام ثلاثة: القسم الأول من مات وهو في الشهر يعني شهر رمضان، هذا لا يقضى عنه لأن التكليف سقط عنه. القسم الثاني من مات وهو مفرط وفيه الخلاف. القسم الثالث من مات وهو لم يفرط، مثل امرأة حائض قبل أن تطهر بيوم ماتت، هذه لا يقضى عنها لأنها ماتت قبل أن يجب عليها القضاء. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن تقسم الأيام بين الأقارب؟ ما في بأس، يوم مثل عليه ثلاثة أيام يقسم بين ثلاثة أفراد ما في بأس. أما إذا كان عليه الصيام تتابع، لا، لابد شخص واحد هو الذي يصومه. يعني يقول هل يجوز أن يصام على الميت صيام نافلة؟ الصحيح لا، وإنما يقتصر في إهداء القربات الميت على ما جاء فيه النص، وهو الحج، العمرة، والصدقة والدعاء، فقط هذه الأربعة الأمور. يقول توفي شخص ولي قضاء وكان شيخا كبيرا مريضا، هل يصام عنه؟ لا يطعم عنه. يقول أخي عليه كفارة صيام وقال لي صم عني إذا مت، هل يجب عليه ذلك؟ إذا كان حي الآن ما يجوز صيام عنه، إذا كان ميت فيجوز الصيام عنه.